يقول عندنا في مصر في الصيام رمضان عندما تصوم المملكة السعودية يختلف البيت الواحد في عدم الصيام، منهم من صام مع السعودية ومنهم من اتبع بلده، من المخطئ ومن الصحيح؟ مصر والمملكة العربية السعودية قريبين من بعض، والصوم اختلف فيه العلماء، فمنهم من قال إذا رؤي الهلال في أي بلد وثبت يصوم جميع المسلمين، ومنهم من قال لكل بلد رؤيته، وهذا استدلوا بحديث كريب الذي أرسلته إحدى أمهات المؤمنين لمعاوية في الشام، ورأوا أهل الشام رمضان ليلة الجمعة وأهل المدينة لم يروه إلا ليلة السبت، فقالوا لهم رؤيتهم ولنا رؤيتنا، فلا نزال نصوم حتى نراه. ومن العلماء من فصل قال إن كان البلد بعيدا كخراسان من الأندلس فقد تختلف المطالع ويكون بين البلدين يوم أو يومين، فيكون لكل بلد رؤيته، وإذا قربت الأماكن فإذا رؤية في بلد ينبغي أن يصوم المسلمون، والأمر في هذا سهل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، وهذا من الأمور السهلة والاجتهاد فيها سائغ، ولكن لو اتحد المسلمون كان ذلك أولى، لو اتحدوا وصار عندهم عمل، لأنه إذا رؤي في البلاد القريبة يصومون وإذا لم يرى لا يصومون، الأمر سهل، وإن صام كل واحد مكلف بما يرى، هذا رأى الهلال وصام وهذا لم يره ولم يصم، وإن شاء الله الجميع مأجور. نعم. يقول هل يجوز قراءة القرآن من غير وضوء لحفظ من مصحف وبها تفسير كلمات القرآن؟ إن شاء الله يجوز. الأولى أن المصحف المجرد لا يلمسه إلا المتوضي، هذا الأولى، فإن كان المصحف على حاشيته تفسير يجوز أن يأخذه غير المتوضي ويقرأ فيه طبعا، أما المحدث حدث أكبر فلا يلمس القرآن، وإنما الحدث الأصغر إن كان المصحف فيه تفسير يجوز أن يؤخذ أو يأخذ جزء، فإن أخذه كامل يجوز، لكن الأولى أنه يكون متوضي الأولى. نعم. هذا يقول الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة على صاحبها أفضل الصلاة، فهل للفرض فقط أم للنوافل أيضا؟ كثير من العلماء يقول للنوافل، والذي أرى لا، النوافل لا تضاعف في المساجد، وإن كانت تضاعف في المساجد فهي في البيت أفضل، صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام الذي يظهر أن هذا في الفريضة، هذا الذي يظهر لي. وإن قال كثير من العلماء بخلاف ذلك، والدليل صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة، صلوا في بيوتكم، صلوا في بيوتكم، فإن صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة. فإما أن النافلة لا تضاعف في المسجد، وإذا كانت تضاعف في المسجد فهي في البيت أفضل. نعم. فالنافلة في البيوت أفضل منها في المساجد، فعلى أنها لا تضاعف ذلك أمر، وإن كانت تضاعف فهي في البيت أكثر مضاعفة. نعم. بعدين يقول كفارة اليمين هل تبدأ كما بدأ الله بالإطعام أم بالممكن أن نكفر بالصيام؟ لا يكون الصيام إلا عند العجز عن الثلاثة، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذه الثلاثة مخير فيها، فمن لم يجد أو يستطيع، فمن لم نص الآية إيش؟ فمن لم يست الآية نص الآية فمن لم يجد فصيام 3 أيام، إذن لا يصوم إلا عند العجز عن الثلاثة. قطع الصلاة في الروضة بالمرور من أمام المصلي. لا ينبغي للمسلم أن يمر أمام المصلي إلا إذا كان مضطرا. لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان خيرا له أن يقف 40. قال 40 يوما قال أبيت، قال 40 شهرا أبيت، 40 سنة أبيت، لا أعرف 40. فلذلك ينبغي للمسلم أن يتقي الله ولا يمر بين يدي المصلي، فلو جلس 5 دقائق يستغفر الله ما الذي يضره؟ إذا كان يصلي يذهب إلى داخل الحرم ويصلي العشاء أو يصلي ويروح أمام المصلي، يا أخي اصبر قليل، ما تريد صلي في طرف المسجد يا أخي، تريد أن تصلي وتنصرف صلي في طرف المسجد، صليت في وسط المسجد اصبر قليل، أقرأ لك جزء من القرآن، أقرأ نصف جزء، قل سبحان الله وبحمده 100 مرة، قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير 100 مرة، تأخذ منك 10 دقائق. لم يأتي أحد بأكرم مما فعلت مما عملت إلا أحد فعل ما فعلت أو زاد عليه، والحديث صحيح. وبعدين الدين لا بد فيه من ضريبة، لا بد أن ننتبه من المرور بين يدي المصلي، لا ينبغي هذا. وبعض الناس مع الأسف يتعمد الأبواب المزدحمة ويقف ويصلي كأنه يقول أنا أريد أن نؤثم نفسي ونؤثم المسلمين، هو يأثم ويؤثم الناس. تأتي لطريق المسلمين، واحد يمكن حقبان، يمكن مريض، يمكن عنده موعد، يا أخي هذا ما عليه إذن. ولذلك قال العلماء وأثم مار له مندوحته ومصل تعرض. المار الذي يجد طريق ويمر أمام المصلي أثم، ومصلي يأخذ طريق الناس ويصلي فيها أثم، غير الأثنين ليسوا بآثمين إن شاء الله. يقول هل يجوز أداء بعض الصلوات عن الوالدين بعد وفاتهما بسبب المرض أو التقصير، وذلك قياسا على الحج والعمرة والصوم، ودين الله أحق أن يقضى وجزاكم الله خيرا؟ لا أعلم أن الصلاة تقضى عن أحد، الصلاة لها خصوصيات، الصوم يسقط عن المريض، الزكاة تسقط عن العاجز، الحج على من استطاع، الصلاة لا تسقط على إلا عن فاقد العقل. الله أباح الحج عن الغير، قال لبيك عن شبرة، قال ومن شبرما؟ قال أخ لي، قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم عن شبرما. من مات وعليه صيام صام عنه وليه، قال العلماء هذا في النذر، لكن ما قال من مات وعليه صلاة صلى عنه وليه. والدين بالاتباع، الدين بالاتباع، اتبعوا ما أنزل إليكم. الصلاة تصلي عن, عن, عن وليك بالدعاء، لأن الصلاة هي الدعاء، تقول اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: دعوة، ولد صالح يدعو له، أو أخ أو قريب، أو صدقة جارية، ترك وقف، أو ترك مشروع خيري، أو ترك علما ينتفع به، ألف تآليف، أو علم ناس، أو ترك معلم من الخير. هذه الثلاثة إذا مات ابن آدم انقطع عمله. أما الصلاة فما في أحد يصلي عن أحد، لا. لذلك قال الإمام أحمد رضي الله عنه قال لا يوجد شيء مثل الصلاة، إذا من تركها فقد كفر، لأن كل العبادات تسقط إلا الصلاة. وفي الحديث الصحيح فهو مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، والمجازات لا تؤكد، أعني أنه لو كان كفر دون كفر لما قال فهو مع أبي بن خلف وهامان وقارون، فالذي يؤكد الحقائق، أما التوسع في العبارة لا يؤكد. يقول إنه كل عام يضحي لوالده المتوفى ويذبح ضحيته يوم وقف عرفات. يوم عرفات ما هو يوم للضحية، الضحية يوم العيد بعد الصلاة. الذي يضحي يوم عرفات مثل الذي يصلي الظهر الساعة 8 أو 7. يقول أنا نعسان، نريد أن ننام أو نريد نسافر، ونعجل الظهر ويصليه من غير جمع الساعة 7. يوم عرفة ما هو يوم العيد. يوم العيد يوم الحج الأكبر، والصحيح أنه يوم النحر، والذي يذبح عيده قبل صلاة الإمام هذا لحم، لا تذبح الأضحية إلا بعد صلاة العيد أو وقت صلاة العيد، إذا باحت الصلاة يذبح الأضحية، أما يوم عرفة ليس وقت للأضحية. إذن يقضي هذا، وينبغي للمسلم إذا أراد أن يعمل عملا يسأل العلماء. الله يقول اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فما الواحد مثل كثير من الناس يروح يحج ويعتمر وهو لم يقرأ الحج ولا العمرة ولا يذم مع من يتعلم، فيطلع حج وعمرة فاسدة. لا بد أن المسلم يتعلم، يأخذ كتاب في الحج، يأخذ كتاب في الصوم، يأخذ كتاب في الأضحية في الفقه، يقرأ الأضحية ما هي، ما لا يجب فيها، ما الذي ينسخ، ما الذي يجوز. ولذلك لا بد أن نتعلم هذا الدين، لا بد من تعلمه. يقول رجل له زوجتان، تقول زوجته الأولى يا زوجي أنت لم تقصر من الناحية المادية، ولكن الميل القلبي إلى الزوجة الثانية، وإذا مدحها الزوج تقول أنت تجاملني ليست من قلبك، فماذا يفعل الزوج وهل يأثم؟ لا، لا يأثم بقلبه، لأن أنت تملك أن تعدل بينهم فيما تملك، وما لا تملك لا يؤاخذك الله به. ولذلك قال اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني بما لا أملك، وقال ولن تعدلوا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل. أما الميل القلبي لا تؤاخذ به. يقول هو مدرس للقرآن الكريم ويذهب في بعض الأيام بطلابه إلى النزهة إلى البحر وغيره، هل في ذلك شيء رغم أن بعض الناس أنكروا عليه ذلك؟ أفيدنا. هذا ما في الشيء، هذا طيب، الفسحة مباحة، وديننا فيه فسحة. الذي يحرم أن تذهب للبحر وتنظر إلى الحرام، أن تكشف عورتك، أن تعمل ما لا يجوز، أما تذهب إلى البحر وتسبح أو تتفسح هذا مباح، المباحات مباحة، وهذا يعين طالب العلم على الفهم وعلى القراءة وعلى النشاط. ولذلك الذي يدرس والذي يعمل لا بد أن يكون له فسحة، يوم يخرج يتفسح يستجم حتى يستطيع أن يقوم بعمله. لذلك قال لهم أمزمار في بيتي، مزمارة في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال دعهما فإنه يوم عيد. ولذلك قال وليستا بمغنيتين، يعني لا تتخذ الغناء مهنة وإنما هذا يوم العيد. قال ليعلم أن في ديننا فسحة، والله يعلم ما كان لأجل الفسحة وما كان لأجل الإنسان أن يتقوى على الطاعة وعلى العمل، وما كان يفعل هذا لأجل الحرام، الله لا تخفى عليه خافية. ولذلك سيعطى لكل واحد إيش نصيبه، الذي يعمل لأجل الحرام ويعمل الحرام بيدسه الله يعلمه، والذي يعمل لأجل الفسحة ولأجل يتقوى للدين وللعبادة الله يعلمه، لذلك لا ينجي إلا الحق، الله لا تخفى عليه خافية، لذلك لا ينجي إلا الصدق. ولذلك أول من تسعر بهم النار من؟ القمم التي لم تصدق، الشهيد والمتصدق والعالم، لأن هؤلاء ما صدقوا وفعلوا ليقال فقد قيل. لذلك قال صلى الله عليه وسلم اعلموا أنه لن يدخل الجنة إلا إيش؟ نفس مؤمنة. قال قزمان من أهل النار يوم خيبر، من أهل النار بلا بلاء حسن، الصحابة تزلزلوا، بعدين أثخنته الحجارة الجراحة فقتل نفسه، أما إنه قال من أهل النار. مخيريق ما صلى، اليهودي نزل واستشهد وما صلى. إذن هذا ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، فلذلك ينبغي للمسلم أن يخاف وينتبه. يقول ما المراد بالبينة في قوله تعالى المطلقة ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وهل إخراج المطلقة من البيت ظلم للنفس؟ نعم، المطلقة إذا كانت رجعية لا تخرج من البيت حتى تنتهي العدة. أما إذا كانت غير رجعية يمكن تذهب إلى أهلها، لكن تعطيها مال، وكل ما كان الرجل موسع يكثره لها، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، متاعا بالمعروف حقا على المتقين حقا على المحسنين. أما إذا لم تكن رجعية فلا يلزمها السكناء. ولذلك هذا الذي ردت به الصحابية على عمر لما قال لها لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة، فقالت له المرأة وأي كتاب معك؟ والله يقول لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر، وأي أمر بعد الثلاث؟ فسكت عمر وفهم أن الحق مع المرأة، وكان عمر وقافا عند حدود الله، لأن هي قالت وأي كتاب معك بعد الثلاث؟ والله يقول لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا رجعة، وبعد الثلاثة ما فيها رجعة حتى تخرج من العدة وتتزوج ثم تتطلق وتخرج من العدة حتى تنكح زوجا غيره بعد العدة وبعد العقد ويدخل بها، ثم بعد ذلك يطلقها وتنتهي العدة فيأتي الزوج الأول أحد الخطاب. إذن لا سكنى لها. نعم نعم، إذا أتت بفاحشة يعني يجوز أن تخرج كالزنا أو غيره، يسقط مالها نتيجة لهذا الذي عملت. هل يؤمن المفرد في نعم إذا كان الحال يؤمن. نعم، ما ضابط الإسراع في الجنازة؟ أن يسرع بها من غير أن يكون خبب أو يكون شيء يخرج عن الأدب، إسراع عادي، أما الإسراع والجري هذا مخالف للسنة. نعم، المعتق والمعتقة ينتقل إلى من بعدهم. هل حج أحد من الصحابة قال لعمر رضي الله عنه لو وجدنا فيك عوجاج لأقمناه بالسيف بعد أن طلب منهم نصحهم؟ ورد هذا ولا أدري عن صحة القصة، أنه قال الحمد لله الذي جعل من صحابة رسول الله من يقوم عوجاج عمر. يقول امرأة لها طفل وكان عندها المادة التي توقد بها النار ديزل، وجاء ولد صغير وشرب منه لعله مات، هل عليها شيء؟ إن شاء الله ما عليها شيء، لكن لو تصوم أفضل إذا كانت تسببت في ذلك، تتصدق عن ذلك أو تعتق إن أرادت من تعتقه. امرأة نذرت إن نجحت في الشهادة أن تصوم ولقد نسيت كم يوم نذرته للصوم، هل 10 أيام أو 20 يوم؟ ماذا تفعل؟ تحتاط وتصوم الأكثر. هذا مشكل. هنا يقول في بلدنا ناس لا يصلون ولا يصومون ولا يؤمنون باليوم الآخر، لكنهم يقرون بأنهم مسلمون ويقولون إن آباءنا كانوا مسلمين ونحن مسلمون، فهل يجوز أن نأكل من ذبيحتهم؟ الذي لا يؤمن باليوم الآخر ولا لا يؤمن بالصلاة ولا بالصوم هذا غير مسلم، لأن اليوم الآخر هذا من أركان الإيمان، وباليوم الآخر أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر، فالذي لا يؤمن باليوم الآخر كافر، والكافر لا تؤكل ذبيحته، وإنما تؤكل ذبيحة من؟ المسلم أو الكتابي. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. نعم، فهذا مشكل. يعني لا يعني يقصد أنه بين المسلمين ويدعي الإسلام. يقول اشتريت أرضا مدة للبناء التجارة ولم أستطع البناء لأسباب خاصة وسعر الأرض تضاعف، فهل أدفع زكاتها على سعر الشراء أم سعر الجديد؟ تدفع الزكاة على السعر الحالي. أي مال عندك اشتريت بثمن بخس وارتفع كثير تدفع الزكاة على سعره الحاضر، اشتريته غاليا ونزل إلى الحضيض تدفع سعره على الحضيض الموجود فيه. نعم، والزكاة لا بد فيها من الحول إلا في الثمار. أي مال عندك ما حال عليه الحول لا يلزمك زكاته، فإذا حال عليه الحول زكيه، وإن كان عندك مال كثير اجعل حول واحد وزكي كل ما عندك لحول واحد أسهل. وإذا قرب الحول ينبغي أن تذهب وتعرف ما لا يجب عليك وتسأل العلماء حتى تعطي للفقراء حقهم كاملا. هل يجوز، هل صحيح أن رحمة الله أوسع من ذنوب عباده؟ نعم، الله يرحم كل الخلق، رحمتي وسعت كل شيء، لكن الذي يموت على الكفر لا يرحم، الذي يموت على المعاصي معرض للعقوبة، الذي يستهتر بالمعاصي معرض لأن يموت على الكفر. نعم، وهل يجوز الدعاء بالتوسل إلى الله بهذا؟ اللهم إن رحمتك أوسع من ذنوبي. نعم، اللهم إن رحمتك وسعت كل شيء. نعم، تتوسل إلى الله بصفاته وأسمائه. هل يجوز، كيف يمكن للمرأة ستر وجهها في الإحرام بين الرجال، وهل يجوز لها وضع ستار؟ يمكن تضع ستار أو لا تترك الرجال ينظرون إلى وجهها بأي طريقة، ولا تجعل اللباس على وجهها، فتجمع بين أن لا يرى الرجال وجهها وأن لا تضع اللباس على وجهها، تجمع بين هذا. هذا أفضل، أن تجعل حائل بعيد وتجعل ستار وأن لا يراها الرجال، فإذا ابتعدت عن الرجال تكشف عن وجهها. ومن العلماء من يقول حتى لها أن تستر على وجهها، لكن إحرام المرأة في وجهها، لا تلبس القفة البرقع الذي هو النقاب، لا تلبس البرقع هذا، لا تلبسه، وإنما تستر من وراء حجاب، وإن اضطرت تستر. هل يجوز إخراج الأطفال بعد المغرب من أجل التفسح؟ يجوز إخراجهم، لكن بعد المغرب بساعة، لأن وقت المغرب السنة أنك تمسك الأولاد الصغار عن الشياطين، وعن إذا غربت الشمس أمسك الأولاد، فإذا بعد بساعة لا مانع من أن تتركهم يخرجون إن كانوا، تراقبهم. ما حكم الدراسة في الجامعة مع العلم أن هناك اختلاط؟ هذا ينظر فيه إلى أخف الضررين ويرتكب. اختلاط المرأة بالأجانب هذه ضرورة كبيرة جدا وضارة، وبقاء المرأة في بلاد خطيرة وفيها ضياع من غير أن تكون عندها شهادة تنفق بها أو تقوم على نفسها عرضة لها لئلا تتزوج ولئلا تبقى عالة على الآخرين، فأي الضررين أعظم؟ هل الأعظم ضرر أن تختلط بالرجال، أو ضرر أن تبقى غير متعلمة ولا شهادة لها فلا تتزوج وتبقى فقيرة وأهلها فقراء وقد تتعرض لما لا ينبغي نتيجة للفقر؟ هذا يسأل عنه علماء البلد، لأنهم بذلك أبصر وللعرف الموجود بينهم أفهم. فتأتي لفقيف في البلد وتقول له بنتي هل تدرس في محل مختلط، أو الأفضل أن نتركها في البيت ولن نبقى جوعاء وتبقى من غير شهادة، أو ضرر حرمان الشهادة أعظم من الاختلاط فنتركها تذهب إلى المدرسة؟ هذا الأمر يرتكب فيها خف الضررين، لأن هنا تتزاحم المفاسد، والفقه أن نرتكب أخف الضررين. ولا شك أن ذهاب المرأة مع الشباب أن هذا ضرر عظيم. وما حكم حلق اللحى أو تقصير منها؟ أما حلق اللحى فهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع، أما التقصير منها فالله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، السلام عليكم.